فالمرأة الوفية البت إذا صادفت رجلا نبيلا تأثرت به غاية التأثر، يحفر سيرته في مجرى حياتها. وعندك المثال الجميل الظاهر الواضح في حديث أم زرع، حديث الذي رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قال: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، كل امرأة تقول فيما الشيء الذي في زوجها. المهم 10 منهم نموا، 2 يتكلموا بسوء وواحدة تتكلم بمعروف، حتى جاء الدور على آخر امرأة والتي سمي الحديث باسمها وهي أم زرع. فقالت 11 اللي هي أم زرع يعني: أبو زرع فما أبو زرع. عايزة تاخد بالك من نبرة المرأة وهي تتكلم علشان تعرف هل في فرق بين نبرتها وهي تتكلم عن زوجها الأول وبين نبرتها تتكلم عن زوجها الثاني ولا لا. الخبير بالمعاني يرى هذا الفرق واضحا. قالت: أبو زرع فما أبو زرع. فما أبو زرع يعني هل تعرفونه؟ هل تقدرونه حق قدره؟ هل تعرفون قيمته؟ ما أظن. أدي معنى إيه ما أبو زرع، زي إيه القارعة. ما القارعة؟ هل تدري القارعة؟ هل تقدرها حق قدرها؟ هل تعرف خطورتها؟ ما أظن. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هل تعرف حقيقة الدين؟ ما أظن. أدي معنى إيه ما أبو زرع. أبو زرع فما أبو زرع، شوف نبرة الإعجاز ونبرة الحب طافحة من أول الكلام. أبو زرع فما أبو زرع، لأنكم لا تعرفون الرجل ولا تقدرونه حق قدره. أنا بأحكي لكم جانب مما فعله الرجل لتعرفوا نبله وتعرفوا كرمه وتعرفوا محسده. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفس. شوف الله، أناس من حلي أذني، كانت أذناها عطلا من الذهب. ليه؟ لقد فقيرة، كانت فقيرة، هي تعترف بذلك، تقول: وجدني في أهل غنيمة بشط فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. أهل غنيمة بشط يعني كان رأسمالها وأهلها غنيمة، غنيمة تصغير غنمة، إشارة إلى حقارة رأس المال الذي كان عند أهلها غنيمة. فكان الأسرة كلها عايشة على إيه؟ هذه الغنمات وهذا رأس المال الحقير، وكانوا عايشين في حارة سد في آخر البلد، المجاري سطحة والنور بيقطع على طول وما فيش مية. واخبرت غنيمة بشق يعني شق جبل، أو بشق يعني بشق الأنفس، عايشين بالكاد بيكملوا عشان نوم. فهذا الرجل النبيل انتشلها من قاع الفقر ورفعها إلى ذروة الغنى، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. أهل صهيل يعني خيل، أطيط يعني إبل. أطيط ليه؟ لأن خف الجمل لين كده، ولما تحمل على الجمل وتاخد بالك منه لو أنت جمال تلاقي الخف بتاعه بيائس أط أط أط، لو أنت خدت بالك تسمع الصوت ده. صهيل وأطيط ودائس، دائس يعني ما يدار، يعني عندهم زرع، يزرعوا فول يدرسوه بالنورج مثلا، يزرعوا قمح يدرسوه، شعير يدرسوه. دائس يعني أهل خيل وأهل إبل وناس عندهم أرض بيزرعوا. ومنق، المنق اللي هو المنخل، المنخل. وانت عارف بقى المنخل ده ما يستعملوش إلا أهل الترف، يعني العرب زمان كانوا يمسكوا الشعير يدروه كده في الهواء، اللي يطلع يطلع واللي يفضل يعجنون في بعض ويأكلوه. يعني شوف عائشة رضي الله عنها بتقول: ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا بعينيه ومات ولم يشبع من خبز الشعير. خبز القمح ده ما أكلوه، خبز المرقط اللي احنا بنأكله للفراخ دلوقتي، الرسول عليه الصلاة والسلام ما أكلوه، بل مات ولم يشبع من خبز الشعير لقلة الشعير. فقال عروة: فكيف تأكلونه يا خالة؟ قالت: كنا نذريه في الهواء ونطحنه، أي يبقى بعض العصفور والتبن والكلام ده يتطحن مع الدقيق والتاكل. فكلمة داء ومنق تشير إلى الترف الذي يعيش فيه أبو ذر. هذا الرجل الغني بتقول عنه أنه أناس من حلي أذني. النوس معناه الحركة والاضطراب، ومنه الناس لأنهم يروحون جيئة وذهابا، يتفرقون شمالا وجنوبا شرقا وغربا، رايح جاي. فتموا الناس ليه؟ لكثرة حركتهم واضطرابهم. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على حقة ونوساتها تنطف تنطف. كانت حقة اغتسلت، والنوسات اللي هي الضفائر يعني، سميت الضفيرة نوسة. ليه؟ لأنها المرأة لما تهز رأسها ثم الضفيرة تهتز معها، فهذه النوسات الضفائر عمالة تنطف وتقطر الماء. فأناس من حلي أذني، يعني كانت أذني عصلا من الزينة والذهب فحلاها، بحيث أن المرأة إذا هزت رأسها اهتز الذهب في أذنها. وبدأت طبعا بذكر الذهب. ليه؟ لأن أهلك النساء الأحمران الذهب والحرير، الذهب محبوب لدى النساء، فهي بدأت بإيه؟ بالشيء المحبوب الذهب. أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. كان الجلد على عض، وهي في غنيمة في الحرب قد العيشة فيها جد أو أكل الباء ما لذ وطاب، وأكل الباء الأشياء اللي كانت ما تسمعش عن اسمها أصلا، فضلا من أنها تشوفها بعينيها، فضلا من أنها تأكل. فبدأت بقى تأكل عند الرجل الكريم لحد بقى إيه؟ ما العضلات برزت وخلاص، وإيه؟ وهذا العضد بان عليه الإيه؟ الثراء والنعيم. ملأ من شحم عضدي وبجحني، فبجحت إلي نفسي. بجحها يعني ناداها بأحب الأسماء إليها، واعتبرها السيدة الأولى، وانت السنيورة وانت السندريلا وانت ملكة الجمال وانت كذا وانت كذا وانت كذا. صدقت الكلام. وطبعا الرجل عادة لا يمكن ينطق بهذه الأشياء ولا يجعلها نشيدا على لسانه إلا إذا كان محبا لامرأة، يعني هيقدر يقول لها يا سنيورة يا سندريلا يا جميلة يا أمر يا مش عارفين، وهو مش عايز يشوف الشهر. لا، لا يمكن ينطق بهذا ويستمر على هذا إلا إذا كان محبا محبا شديد الحب. يبقى الرجل إذا بوأها محلها من القلب، بوأها محلها من القلب. شوف المرأة والكلام كله بينطق بالجسم، بينطق بالإعزاز. الرجل فعلا أكرمها غاية الإكرام، أكرمها غاية الإكرام. وبرضو عشان المرأة تكون ذكية لا تطلب هذا من زوجها، لا تطلب هذا من زوجها. الرجل أحيانا في رجل لا يستطيع أن يتكلم، أو ليس كل وقت يتكلم فيه، قد يعبر باللمسة الحانية عن الكلام. ما تجيش كل شوية تقول له أنت ما قلتليش كلمة حلوة من زمان، هذا الكلام لا ينتزع، هذا الكلام لا ينتزع. العاطفة الشيء ده إذا ما كانش يأتي كده وحده يضيع جماله ويذهب بهاؤه، يذهب بهاؤه. هذا الشيء لا يطلب، إنما الشيء ده بينضح لوحده. فتقول وبجحني فبجحت إلي نفسي، تصدقت أنني هذه المرأة التي يتكلم عنها. وجدني في أهل غنيمة بشخص، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. فعنده أقول فلا أقبح، تقول أي كلام، لا يجرؤ أحد أن يقول لها قبحك الله. إيه الكلام الذي تريده؟ ليه؟ لأن الرجل صان كرامتها، وكلهم يعرف أنه يحبها ويخشاه، فيخشى أن يؤذي حبيبته فيؤذيه. هو ده معنى الكلام كله. شوف الكلام بينضح إيه. تقول عنده أقول فلا أقبح، ليه؟ لأنني معروفة، معروفة المكانة عند الكل، ولا يدرؤ أحد على إيذائي لمكاني منه. أشوف بقى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لما حبوا بقى يقاسموا عائشة رضي الله عنها في الهدايا، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو بقى بيقول لهم فضل عائشة، قال لا والله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. عايزين تستوي معها ازاي؟ اي واحد ممكن على تعمل رسل ورسل ازاي؟ ده الوحي على كثرة استردادي عليكن ما نزل الا في لحافها. يبقى لها مزيد، لا تقيسوا انفسكن بها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وجد بنته حفصة عمالة تقلد عائشة في النشوز على النبي عليه الصلاة والسلام، وتعمل نفسها زعلانة منه وتغضب منه ليلة كاملة، لا تكلمه ولا تبصله ولا الكلام ده وتحجره، فعمر بن الخطاب أول ما عرف المسألة دي ما تحمل ولبس ملابسه ونزل لبنته، قال أبو نيتي أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره الليل حتى الصبح؟ قالت نعم. فقال لها وما يؤمنك أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي، تغضب عليه مرة يوم غضبان عليك تروحي فيها. وبعدين قال لها بقى، قال لها لا يغرنك أن كانت جارتك أرضاء وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك، لا تقلدي عائشة. عائشة شفتها غضبت ليلة، ما اوعي تغضب انت كمان ليلة. ليه؟ لان عائشة يحتمل لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحتمله لك، ده هو بيحبها وبيعزها، وليس لك من المكانة ما لعائشة عشان تقلديها. فالكلام ده كله كان معروف انه كان بيحب عائشة ويعز عائشة اكثر من بقية النساء، فما كانش اي احد يجرؤ على انه يغضب عائشة. حتى ان بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغضبناه عليه الصلاه والسلام مره، فعلى طول اخذت بعضها وذهبت لعائشه لان عارفه مكانه عائشه، وقالت لها يعني انا هديك الليله بتاعتي لكن انت رضيه علي. فقالت عائشه فبللت خماري حتى فاح عطره وذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وجلست بجانبه، قال اليك يا عائشه فليس يومك، قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقعد يقول لك فلان هذا كذا وكذا وصفاته وكذا وكذا ولا تستحق الا الجميل ولا كذا ولا كذا، وقعد يقول الكلام ده حتى رضي عنه. فلما يكون الجماعه او الناس يعرفوا ان هذه المراه عزيزه على زوجها لا يجرؤ احد على اهانتها. لا تهان المراه الا بعد هوانها على زوجها، ولذلك العز كل العز ان يحترم الرجل امراته وان تتبوأ مكانا في قلبه. عشان كده احنا بنقول للنساء لا تضحي بقلب زوجك لمطالبك التافهة. عايز تروح لها لا خميس وجمعة يا ست انا لا اريد، تقول لا لازم اروح خميس وجمعة، طيب روح، عكرت قلب الزوج. درة الكون اجيبي واستجيبي لهدى الرحمن علام الغيوب بكتاب الله نودي واستجيري. خسرت مكانتك بثمن بخس لا قيمة له. وهو لما تذكر هذه المخالفات، ما الرجل يطلق المرأة في الآخر ليه؟ لهوانها عليه، وأنها عجزت وفشلت في أن تستحوذ على قلبه وأنها تتبوأ مكانة في قلبه. ليه؟ بسبب التصرفات الخائبة التافهة، ضحت بشيء كبير في سبيل بعض المكاسب التافهة التي لا قيمة لها. يوم الرجل يستغني عن المرأة ويستبدل بامرأة أخرى، صار كده ربنا شرع الطلاق لهذا. لم تسترح مع المرأة إذا تبحث عن المرأة الأخرى توائم طبع. عدها المختار من خير الفضائل طاعة الزوج فصوني واستجيبي طهر القلب بصوني. يحضرني الآن حكاية فيها طلاقة وفيها هذا المعنى. هذه الحكاية تقول أنا عقد أبوه بالكلام ده، على طول بيتكلم إيه؟ بيتكلم حشين غريب. فمرض أبوه مرض الموت، فقالوا له يا أبانا، وكان الرجل بقى قال الولد ما تكونش عليه ولا أشوف وشه. فلما هيموت قالوا له يابا طب يعني يشوفك النظرة الأخير؟ قال لا، الولد ده هيموتني ناقص عمر، أول ما أشوفه يتكلم كلمتين أنا هطب تاني. قالوا له لا، إحنا هناخد عليه العهد والميثاق إنه يتكلم عربي. ها؟ ويتكلم كلام مفهوم. المهم أوصوا قالوا لي يا ابني اعمل معروف أبوك بيموت هو حتة يومين وكده، يعني خلي الرجل إيه يعني يمضي بسلام، تكلم كلام مفهوم وبتاع. خلاص وأخذ عليه أحد المثال. دخل الولد قال يا أبتي قل لا إله إلا الله يغفر الله لك، فإنه من قال لا إله إلا الله ومات دخل الجنة. كلام حلو مفهوم. قال والله يا أبتي ما أخرني عنك في هذه الأيام الفائتة إلا أن صاحبا لي دعاني فأرجزني وأعدتني وأبصلني وتكبج وطهبج وفلوزج. إيه ده؟ وده يعني أخذ عليه العود الميثاق. هذا يدلك على أن القاموس بتاعه اللي كان بيتكلم مع أبوه قبل كده كان منيل عن كده. يعني أنت لما تكبج وطهبج وفلوزج، تكبج يعني عمل إيه مسبك، وطهبج يعني برضه ايه عند بهارات وحاجات زي كده، وبعد ما اكلت افلوزج يعني اتى بالفلوزج فتحه كده ايه عباره عن عصيده على سمن على عسل على بتاع. فالرجل صرخ من الارض اخرجوه قاتله الله، فاضل يعني يومين ثلاثه ولا بتاع. فده ولد صغير ورايح يبيع المية حاطة سقين زي ما بقول، فعرف كلمة كده حب يتمنظر بها على مين؟ على واضع علم النحو. تعرف واضع علم النحو ده مين؟ أبو الأسود الدؤلي، لما جاء علي بن أبي طالب واداله حركات الفاعل والمفعول والكلام ده، ثم قال له أنح هذا النحو، فسمي النحو نحوا لذلك. فأبو الأسود الدؤلي كرجل معجم لغوي كبير واسع، فجاء ولد بقى عنده كلمتين عايز يستعرض بيهم، فدخل فسلم عليه فقال له أبو الأسود ما فعل أبوك؟ قال أخذته الحمى فطبخته طبخا وفضخته فضخا وفنخته فنخا فتركته فرخا. ايه هو ده ولد ما شاء الله، شوف كلام جميل كله ايه وناش على نفس الايه السكع، اي اقصد السجع يعني، تخبرك وكل كلام لغوي جميل. اذا انت عارف فنخته فنخة يعني ايه انهكته واذهبت قواه، وفضخته فضخة نفس المعنى، وطبعا طبخته فضخة معروف، وطبعا المحصلة لا كله ايه انه فرك الفرخ، تخبرك ايه لا حول له ولا قوة. فطلب انك انت دخلت لي افيا بقى، اقول لك انا كمان افيا. قال لي طيب ما فعلت امرأته التي كانت تشاره وتهاره وتزاره؟ وطبعا تشاره بتضر شكله يعني، وتهاره يعني بتهرول عليه كده زي الكلب لما يهرول على الواحد يعضه بعطيه الغليه او اي حاجه، وبرضه ايه تزاره كذلك، كل ده المرأة يعني بتضر شكله يعني، حياتها مع رجل ده في نكد مستمر. فقال له طلقها، فنكحت بعده رجلا فرضيت وحظيت وبظيت. قال له طيب حظيت عرفناها، ايش بظيت دي بقى؟ أهو لا سيد ده مش عارف بظيت دي، الواد جت معاه كده قال اي حاجه، جت على الافيه فقال بظيت وخلاص. ها زي برضه ما بيحكي برضه في كتب الادب عن ابي علقمه النحوي، وكان برضه رجل يتقعر في كلام وله غلام، وكان ابو علقمه المعذب الغلام ده اشد العذاب، يأمر بالأمر يقعد الغلام يفكر في الأمر وعايز إيه بالضبط، كلام غريب جدا ما يعرفه قبل ذلك. ففي يوم من الأيام صحى الساعة 3 بالليل وقال لي يا بني أهفقت العتاريت؟ هو مش عارف أي حاجة. أهفقت العتاريت؟ قال له زقفيلة. قال له يا ابني إيه زقفيلة دي؟ قال له إيه جاءت أهفقت العتاريت اللي أنت بتقولها؟ قال له يا بني أنا بسألك أصاحت الدية عشان أنا أصلي الفجر؟ قال له وأنا أقول لك لم تصح. فالولد عبد الله بن الاسود وقال له باظية. قال له ايه يا ابني طب حظية دي عرفناها، حظية يعني صار لها مكانة عنده، طب ايه بقى باظية؟ قال له ده بقى حرف من الغريب لم يبلغ. فقال له ابو الاسود يا ابن اخي اذا رايت حرفا من الغريب لم يبلغ عمك سواره كما تواري سوءتك، يعني ما تبقاش ما حط ايه، اعرف ان الحرف ده ملوش وجود، اذا كان عمك بقى ابو الاسود الدؤلي ما يسمعش بيه يبقى انت ما تتكلمش بيه، ليه؟ يبقى ليس له اصل. خذ المتخصص، خذ المتخصص في مكان، ومن العار ومن سوء الادب انك انت تاتي عند المتخصص وتتكلم في علمك، لا، عند المتخصص لابد ان تتوقف احتراما لنفسك اولا، مش احتراما للعالم، احتراما لنفسك. ليه؟ لان حياه الانسان هذا عن نفسه وضحوك مضحكه عند اهل العلم. يعني شوف خالد بن صفوان ابو صفوان الخطيب البليغ المشهور، كان مره في الحمام وفي رجل بقى اللي بيحب يتمنظر برضه زي الولد الصغير صاحب ابي الاسود الدؤلي، كان ايه بيحمى ابنه في الحمام والولد بيستحمى داخل الحمام وابوه واقف برضه، فلما الرجل شاف خالد بن صفوان جاي حب بقى يتمنظر ويتنطط يعني، وبين انه برضه يتكلم عربي وكلامه فصيح برضه كده، قال له يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. هو المفروض ابدأ ايه؟ بيديك. هو بتنظر بقى عند رجل ويتكلم عربي. ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت إلى أبي صفوان خالد كالمتباهي وقال يا أبا صفوان هذا كلام قد ذهب أهله. الله يرحم بقى زمان. حد يتكلم عربي دلوقتي؟ ها؟ هذا كلام قد ذهب أهله. فقال له خالد هذا كلام لم يخلق الله له أهلا خاصا. تكلم إزاي؟ أنت فاكر أنك اتكلمت عربي؟ هذا لحن. ها؟ فلما المرأة بقى تعاكس زوجها تهاره وتشاره وتزاره تذكر شكل ليل نهار. ثم أكبر خسارة تكثرها المرأة أن تكثر قلبه وأن تكثر مكانتها عنده. فالمرأة في هذا التصرف عاملة زي بني إسرائيل، عاملة زي بني إسرائيل بالضبط، بيأكلوا سمان، بيأكلوا عسل، بيأكلوا من، بيأكلوا بتاع، قال لك عايزين ناكل فوق شكم فقط. فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هتاكلوا عسل يا أخي، هتاكلوا عسل، تاكلوا فول وتسيبوا بقى السمان وتسيبوا بقى العسل والكلام ده، هو أشوف بقى ضحوا بالشيء العظيم. فالمرأة بقى لما تقعد بقى تطالب زوجها مطالب تافهة وتحب تمشي كلمتها عليه، لا، ده الرجل اللي هو دماء الرجولة تتدفق في عروقه لا يسمح للمرأة على الإطلاق أن تكون رجل أبدا، هيكفرها على طول، وكثر المرأة طلاقها. فالمرأة هي اللي ضيعت مكانتها عند الرجل بالتفاهات اللي هي بتصر عليها. فشوف بقى المرأة تقول، فعنده أقول فلا أقبح، ليه ما كنت معروف؟ رجع مال إيه؟ ينشد نشيد الحب كل يوم، عنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصدع تماما لحد الضحى العالي. دي معنى إيه؟ إن عندها فدان اثنين ثلاثة أربعة بيكفوها المؤمن، لكن هي لو مثلا كنسائنا عمال أنفسهن تصلي الفجر ولا تستطيع أن تنام، الزوج نزل للعمل، الأولاد نزل للمدارس، عمالة تعمل دفتر وده سندوتشات وده مش عارفين وبتاع، ولا تستطيع أنها تنام. ليه؟ هتبتدي تمارس مهام بيتها. يبقى دي معناها أنها مرأة مخدومة، وده من العز، هذا من العز. عنده أقول فلا أقبع وأرقد فأتصدع وأشرب فأتقمح أو فأتقنح. خلاصة اللفظين دول أتقمح أتقنح الشبع، لدرجة أنها تترك الأكل جهدا في الأكل. شيخ لها في الحال تشرب لحد ما خلاص يقال بعير قامح، بعير قامح يعني أتى الماء فرفع فمه جهدا في الشرب. واشربه فاتقنح دي كنايه عن ان هي بتشرب بالطول، يعني هو بيغصب عليه عشان تشرب. خلاص لا تجد في بطنها مسلكا، ولا معلش الجلتن ده شريط لا تجد، يوم يغصبها. طب يغصبها ليه؟ بيحبها. اشربه فاتقنح. ام ابي زرع، فما ام ابي زرع؟ طبعا مش من ضمن الحموات الفاتنات، تقول الشيطان ام نعم مطرحك والمرأة تكره حماتها وتخفي أسرارها عن حماتها، داخلين فيها عداوة جاهزة، يعني لسه ما عملوش أي حاجة في بعض وكل واحدة داخلة متحفزة من الأخرى. لا، شوف المرأة دي من حبها في الرجل تحب أم الرجل وعمالة برضه تتغزل وتنشد النشيد. أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عكومها رداع وبيتها فتاح. العكوم اللي هو إيه؟ اللي هو الأجولة الدقيق وأجولة القمح. عكومها رداع، الشولة اللي بتخزن فيها الغلة، بتخزن فيها الدقيق، بتخزن فيها الرز، رداع يعني مش بتخزن كندا في شولة زينا كده، لا ده أصغر شولة عندها زي كيس القطن عندنا. رداع يقول لك فلان بيردح من الصبح، بيردح يعني ايه؟ يعني طول المقالة ما بطلش كلام، بيردح ده كان يعني ايه؟ عن الخير اللي عند الست، يبقى مش محتاج، ست غنية. وبيتها فتاح، لأن ساعة الدار من النعم. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع؟ يبقى أنت تفهم من كده أن أبو زرع كان إيه؟ كان متزوج. يبقى أبو زرع كان بيت ولا سيد؟ أهدا غلط. الرجل لا يقال فيه سيد أبدا، ها؟ الرجل لا يقال فيه سيد أبدا، إنما الثيوبة والبكارة دفن للمرأة، إنما الرجل لا، الرجل بيت طول عمره، لكن المرأة هي اللي فيها الثيوب. يبقى لكن نفهم كده ان ابو زرع كان متزوج، لكن ام زرع كان ابو زرع اول رجل في حياته، اول رجل في حياته، امرأة اصيلة بترعى العشرة وصادفت زوجا نبيلا كريما. فشوف بقى اللهجة اللي المرأة تتكلم بها عن الرجل، ابن ابي زرع فما ابن ابي زرع، مضجعه كمثل شصبة ويشبعه ذراع الجفرة. المضجع اللي هو السرير بتاعه، مثل شصبة تجيب الجريده بتاع النخل وتاخد منها سلخ كده بالسكينه، هو سرير الولد هو السلخ. ايه ليه؟ ده يبقى كنايه عن ايه؟ عن ان الولد مفتول العضلات، رفيع، وده عند العرب ممدوح عشان في نية الكر والفر والحرب وايه والنصال، يوم الرجل يسير وينزل تحت رجليه ويقع من تحت باب وزع ولا يدرك، يبقى ولد ايه رشيد. انما الرجل البديل عند الحرب ما ينفعش، ده ينفع ده اول القتل، ليه مش عارف ايه يدرك وليه يا ولد. فكان بقى ايه هذه النحافه مع ايه العضلات المقتوله ممدوحه عند العرب. والولد ده قنوع ليس اكولا يشبعه ذراع الجفرة، الجفرة لأنثى الماعز لما تجيب الرجلين الرجل الأمامية ديت وتديها له ويقعد إيه قلقش فيها كده مفيهاش لحم، يتكرع بقى إيه وخلاص لا أجل موضع اللي قدم، هو ما كانش حاجة بس هو كده ذراع الجفرة يشبعه. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها، تخينة يعني على عكس الإيه على عكس الرجل، لأن هذا السمن في النساء مستملة عند العرب بخلاف الرجال. وهي بنت مؤدبة وغيظ جارتها يعني على ضرة، بس لأنها واخدة مكانة في قلب دنيا فغيظ ضرتها. جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، شوف عمالة توصف شو الحب بتاع المرأة مش مخليه حد، عمالة توصف في كل حاجة. لا تبث حديثنا تبثيثا، البث المباشر ده مش عندنا، تسمع كلمة تقوم على طول مقلاها والناس يعرفوا البيت، لا ده انسانه كتومه للاسرار لا احد يعرف على الاطلاق. البيت بيحصل فيها مشاكل، ممكن راجل زعق لمراته ولا بتاع ما تسمعش، تقابل واحده والله ادعي لستي مالها والله ده لسه بهدلين مع الاخر بهدله وقالت له كذا وقال لها كذا ومش عارف ايه الكلام ده، قال ايه بحجه ايه ادعي لستي، اتخذ الدقه دي تابع عشان تفشل ايه تفشل اسرار، لا مش حد يعرف اسرار البيت اطلاقا منها. لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرتنا تنقيسا، تنقيس الميره يعني تقعد في المعاش، تشوف بقى الاولاد اللي بيعترفوا الرز ومش عارف ايه تقوم ترمي رز، ولا ما تقولش يا ولد اسكت يا ولد ولا تاخد حاجه من ايديهم، لا سيبهم يعترفوا فيه، لا هي مش كده سنه مدبره. ولا تملأ بيتنا تعشيشه يعني لا تجعل بيتنا تعش الطائر، يعني سنه نظيفه بتنظف البيت على طول. تعرف عش الطائر عباره عن ريش وقش وحطب، قال لا بيتنا نظيف ليس كعش الطائر. في خارج الصحيحين قالت وظلت تصف حتى وصفت كلب ابي زرع، شوف بقى من الحب وصفت الكلب عملت تتغزل في كلب الرجل. قالت فطلقني ابو زرع، طلقني ابو زرع خلاص انتهت ايه حد من حياتي، فنكحته، فنكحته يدل علينا تزوجت على طول، فضلتش بقى سنه وسنتين واربعه وخمسه وكده تجتر الام الوحده، لا فنكحته بعده رجلا سريا، سريا من سرات الناس واشرافهم، ركب شريه، الشري اجود انواع الخيل عند العرب، يعني يشبه النهارده باضخم السيارات عندنا، باضخم السيارات عندنا، وكونه يركب الشري ده يناسب انه سري، مش سري، لا سري، اي من السراق من اشراف الناس اللي هم ايه؟ عندهم عبق الغنى. ركب شريا واخذ خطية، الخط اللي هو الرمح، رمح هندي كان يجبى من الهند الى البحرين في بلد في البحرين اسمها الخط، فسمي الرمح باسم البلد التي توزع الرمح للبلد اللي في البحرين اللي اسمها الخط. فهو عشان تكتمل بقى حبها راكب بقى الفرس اللي بيتنطط بيه بقى وبتاع وكله كده، يوم يحط الخط كده ايه تحت باطه عشان يبقى ايه تكمل الابهه، تكمل بقى راجل ايه ابن عز وراجل له في الناس مكان وراجل معروف، وهي دي طبيعه العز، الانسان بياخذ من هذا العز وياخذ من هذا المال، غني تشعر ان بيكلمك بفلوس وهو بيكلمك الفلوس بتتكلم معاه، معاه مثلا عربيه فارهه وهو بيكلمك تحس انه لابس العربيه وهو بيكلمك، مش زي خالد لا تلف، لا مستحضر الأبهة دي وبيكلمك ليه؟ لأنها تؤثر تأثيرا على الإنسان. شوف الحتة اللي كان مشروع في الجريدة يقول لك إن ولد من إياهم راكب عربية أحدث موديل، المهم ماشي في مصر الجديدة، وبعدين في المفارق الإشارة حمراء عداها طبعا واخدها عن طريق إيه؟ تكساجي غلبان، يعني هو كويس جدا إن انضرب ليه عربيته ايه الصبح بتدور زق، فهو بيتلفت عايز اي حد يخبط عشان يقول له عربيتي فيعوضه يعمل له اي حاجه يعمل له مرش يعمل له بتاع، المهم الولد ده ضرب الايه العربيه التاكسي خلاص الرجل هو غلطان وقع. المهم العربية فيها تليفون، ايوه يا بابي العربية ضربت عليه. جاء هو طبعا اول ما شاف الغلط بتاع ابنه واضح جدا، فطبعا ادى 2000 جنيه يتحطون على كبوت العربية، قال له خد طلع عربيتك وخلاص ونعمل تصالح. وبعدين ايه التفت الى ابنه على مرأى من الناس ومسمع وقال انا بقى لازم اعاملك من هنا ورايح معاملة الاوباش، العربية دي تحطها في الجراج وتركب ال 128. يعني اللي بيتم 128 كلهم اوباش؟ امال اللي ماشي على رجل بقى حشرة مثلا؟ هو راجل ده كان ابنه راكب احدث عربية، امال اللي راكب ايه؟ رجل بيكلمك مستحضر ليه الغنى، مستحضر للقبانة، كل ده بيؤثر في شخصياتي في قراراتي في معاملاتي مع الناس. فالراجل ده غني لا حد يدوس على طرف. اشوف الراجل ده اللي المفروض مكانته كده المرأة تاخد مكانتها من مكانة الراجل، يقول لك دي بقى المرأة الأولى ومش عارف ايه وبتاع ومش حد يقدر يكلمها والكل بيسعى إلى رضاها. ليه الراجل له مكان؟ وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية غرقني في النعيم وأعطاني من كل ذابحة زوجة، والرواية المشهورة من كل رائحة زوجة، يعني أي شيء يروح بهيمة بقرة يقول لها خذ اثنين. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، كلي وأكل أهلك. وقال كلام الأهل يخلوه كلام مش بعض. الرجل ده يعيبه حاجة، يعيبه شيء مغرقة في النعيم. قالت فلو أني جمعت كل شيء أعطاني هذا الرجل ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. ليه بقى يا جماعة؟ الرجل ده ليس بينه وبين امرأته حوار، كل اللي قاله قولي واشبعي وأكلي أهلك. أمال مفيش سندريلا مفيش سنيورة مفيش يا ست الكل، ما بينفعش الكلام ده خالص، ما بيقولوش. لا ده كان بيقولوا مين؟ الرجل الفهلوي أبو زرع، هو الفهلوي ده اللي كان عقلها وخلق قلبها بالكلام الجميل اللي بقول. فشوف بقى المرأة، برغم إن المرأة لما زوجها يطلقها تفضل حاقدة عليه وتكرهه، لا المرأة دي برغم إنها تزوجت الرجل الفاهم الغني صاحب الأبقال العظيمة دي بتقول كل اللي هو اللي أنت شايفه الأبقال دي يا دوبك عند أبي زرع تساوي كنكة. ها؟ كنكة صغيرة كده أهو، كل الهلومة الأبقال عند أبي زرع. ليه؟ المرأة يأثرها دفء الحنان، لا تريد إلا قلب الرجل، لا تريد إلا قلب الرجل، لكن ينبغي لها أن تطلب قلب الرجل بذكاء، تطلب قلب الرجل بذكاء. طيب لماذا كان أبو زرع وهو المتزوج قبل ذلك صاحب تأثير عظيم في قلبها؟ لأنها كانت بكرا، وهذا أول رجل في حياتها وكان رجلا نبيلا، لذلك شق مجراه في قلبها كمجرى النهر، كمجرى النهر. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حض على نكاح الأبكار، وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في أهل الجنة قال إيه؟ قال إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا. شو بقى الصفة مع البكر؟ إنها عروب، عروب يعني محبة. المرأة العروب هي المرأة المحبة لزوجها، وربنا سبحانه وتعالى لما بيمدح بقى النساء بأفضل ما فيهن قال لك كيف متزوجة في الدنيا أرجعناها بكرا كما كان. وفي الحديث الذي حسنه طائفة من أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى 100 عذراء في الجنة فيرجعن أبكارا كما كن، يرجعن أبكارا كما كن. فالبت ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر إنشاءه للأبكار إلا لميزة البت، إلا لميزة البت. وتأكيدا لهذا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء الطمث اللي هو الحيض، والطمث هنا معناه ايه؟ كناعة ايه؟ عن الولد، عن الحبل، كناعة عن الولد والحبل، مش كناعة عن الحيض. ما النساء الجنة لا يحيض وطبعا لا يلد. فكلمة لم يطمثهن اي لم تحمل المرأة والحمل يستلزم ايه؟ يستلزم جماعا، كأننا قال لم يجامعهن انس قبلهم ولا جان. ادي معنى لم يطمثهن اي لم يحبلن. والحلطان هنا اللي هو دم الحيض اي انه ارتفع في وقت الحمل لا ينزل، هذا كان يعني اتيان الرجل امراته. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. احبتنا نرجو مواصله الاستماع. للشريط التالي من هذه السلسلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.